سؤال 39. أنا في المكان المناسب باش ندور علي من في ملتقى الطرق اللي جاي. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج.